إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من المرحلة الثانية من دورة تأصيف، وقد وصلنا والحمد لله في القسم الأول من دروس المرحلة في مادة الفقه. كنا قد وصلنا عند تقريبا نهاية أذكار الصلاة أو بدايتها، ووقفنا البارحة في الدرس الثالث عند نهاية صلاة العيدين، وسنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبارك، ونبدأ عند باب صلاة الكسوف، وذلك فيما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: هناك رواية للحديث في صحيحي البخاري ومسلم فيها زيادة حكم، وهي أن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر في صلاة الكسوف بقراءته، جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وهذه الرواية ليست مذكورة هنا وفيها زيادة حكم. المسألة الثانية: الكسوف والخسوف هما انحجاب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا، والخسوف والكسوف عند كثير من أهل العلم شيء واحد، وبعضهم خص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. هذه الكلمة الصلاة جامعة يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، يجوز أن يقال الصلاة جامعة ويجوز أن يقال الصلاة جامعة. ووجه الرفع أن تكون الجملة مبتدأ وخبرا، ووجه النصب أن تنصب كلمة الصلاة على أنها منصوبة بفعل محذوف تقديره احضروا الصلاة، تقديره احضروا، تكون احضروا الصلاة، وتكون جامعة، كلمة جامعة تكون حالا، وهذا تقدير النصب في الكلمتين. المسألة الثالثة في هذا الحديث: صلاة الكسوف والخسوف ليس فيهما أذان ولا إقامة، ليس فيهما أذان ولا إقامة، وإنما ينادى الناس للصلاة بقول الصلاة جامعة كما في هذا الحديث، ولم يرد تحديد لعدد تكرار الكلمة الصلاة جامعة، وإنما بالقدر الذي يجمع الناس، وإنما بالقدر الذي يجمع الناس. المسألة الرابعة في هذا الحديث، وهي متعلقة بالرواية التي ذكرناها في الزيادة: حكم الجهر في صلاة الكسوف. اختلف أهل العلم في حكم الجهر في صلاة الكسوف، و يعني من أشهر ما قيل في ذلك أو الأقوال في هذه المسألة قولان. القول الأول أن صلاة الكسوف يجهر فيها سواء أكانت في الليل أم في النهار، يعني يجهر في هذه الصلاة مطلقا، واستدلوا بحديث عائشة الذي معنا، وفيه في الرواية الزائدة: جهر فيهما بالقراءة، وكذلك لديهم بعض الأدلة الأخرى. هذا القول هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول إسحاق، وقول ابن حزم كذلك، وابن المنذر، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثاني في المسألة وهو قول أبي حنيفة الشافعي ومالك رحمه الله تعالى أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها إلا إذا كانت نهارية، يعني إذا كسفت الشمس، وأما إذا كسف القمر إذا كانت يجهر فيها إذا كانت ليلية، يجهر فيها إذا كانت بالليل، يعني إذا خسف القمر تصلى صلاة الكسوف جهرا، وأما إذا كانت نهارية فلا، قياسا على الصلوات المفروضة أنها يجهر فيها بالليل ولا يجهر فيها بالنهار. وكذلك من أدلتهم حديث ابن عباس في البخاري ومسلم قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. فقالوا: قوله نحوا من قراءة سورة البقرة يدل على أنه لم يحفظ ما قرأ أو لم يسمع ما قرأ، وأتى بهذا الأمر تقديرا، مما يدل على أنه أسر. على كل حال هذان القولان في المسألة. والقول الأول من حيث دليل، من حيث الرواية التي في حديث عائشة، يرى بعض المحققين من أهل العلم أن القول الأول أسعد بالدليل، أو أن القول الأول أسعد بالدليل لحال رواية جهر فيهما بالقراءة، أو جهر عفوا في صلاة الكسوف بقراءته. الحديث التالي في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. سيأتي التعليق على هذا الحديث بإذن الله في الحديث الذي بعد حديثين، حديث أبي موسى، لأن حديث أبي موسى مناسب لحديث أبي مسعود. أما الحديث الثالث فقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأولى مثل ما في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. حديث عائشة من أصح ما جاء في صفة صلاة الكسوف، وحديث عائشة لم تختلف رواياته في بيان عدد ركعات صلاة الكسوف، يعني في بيان كم ركعة ركع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وقد جاءت روايات أخرى تختلف عن هذه الرواية، عن رواية حديث عائشة، روايات أخرى من غير حديث عائشة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في ركعتين، يعني أنه ركع 8 مرات في ركعتين. وجاء في صحيح مسلم كذلك من حديث جابر أنه صلى 6 ركعات. وهذه الروايات، هذه الروايات تخالف ما هي أصح منها. وحديث ابن عباس يعني نفس الحديث وردت فيه روايات توافق حديث عائشة، يعني حديث ابن عباس روي على أكثر من وجه، وجه أنه صلى 8 ركعات، ووجه آخر أنه صلى 4 ركعات كمثل رواية حديث عائشة. والرواية التي فيها أنه صلى 4 ركعات مثل حديث عائشة الذي معنا هي أصح من حيث الإسناد، وهي في البخاري ومسلم. وكذلك حديث علي فيه إشكال من حيث الإسناد، وحديث جابر روي على وجهين في صحيح مسلم، روي على وجه 6 ركعات وعلى وجه آخر أنه صلى 4 ركعات كمثل رواية حديث عائشة. ولذلك الأصح في هذه الروايات التي تخالف رواية حديث عائشة أنها غير ثابتة، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في ركعتين، يعني يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، كبر وصلى، قرأ فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع وقرأ وأطال القراءة، ثم ركع مرة أخرى ثم رفع. هذا الآن قيام واحد فيه ركعتان، ثم سجد السجود المعروف يعني سجدتين، ثم بعد ذلك قام للركعة الثانية وفعل فيها مثل الركعة الأولى، فيكون المجموع على ذلك 4 ركعات، يكون المجموع 4 ركعات والقيام قيامان، يعني ركعتان وفي الركعتين 4 ركعات. وهذا هو الأصح في صفة صلاة الكسوف، وما عدا ذلك فلا يثبت. المسألة الثانية في هذا الحديث قول عائشة فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. اختلف أهل العلم هل تشرع لصلاة الكسوف خطبة أم لا تشرع، فالجمهور من أهل العلم يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول أبي حنيفة ومالك أن صلاة الكسوف لا يشرع لها خطبة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو من باب بيان السبب، بيان سبب الكسوف، وأن الشمس لم تكسف لموت إبراهيم عليه السلام، وإنما كسفت تخويفا من الله سبحانه وتعالى لعباد، إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف الله بهما عباده. هذا القول الأول في المسألة. والقول الثاني قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أكثر أصحاب الحديث، أنه يشرع للكسوف خطبة، استدلالا بهذا الحديث. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وقال والأصل أنه من باب التشريع، وأن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وعلى كل حال الأمر فيه سعة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى قال خسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوت بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا الحديث، حديث أبي موسى وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي روتها عائشة، والحديث السابق حديث أبي مسعود، هذه الروايات تدل على أن وقوع الخسوف والكسوف أن ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر مثل هذه الأشياء تذكيرا وتخويفا لعباده. وكثير من الناس في هذا الزمن يغيب عنه هذا المعنى وينشغل بأمر الحساب، وأن هذا الكسوف سيقع في شهر كذا ويقع بعد كذا، وينشغل بهذه الظاهرة من ناحية أنها ظاهرة كونية وكذا، ويغيب عن كثير من الناس هذا المعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك وهو نبي يوحى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. فهذه الآيات آيات يخوف الله بها عباده، وكون هذه الآيات تعرف بالحساب فهذا لا ينافي كونها آيات. فأنت ترى مثلا إذا قيل لك إن عدوا من أعداء البلد مثلا سيقدمون على بلدك، وهذا مثلا خرج في الإعلام وسمعتم الأخبار، وهذا أمر مؤكد، سيهجم العدو على هذا البلد. فكون المرء يعلم بما سيقع وبأن العدو قادم لن يزيل عنه الخوف ولن يزيل رهبة العدو. وهذا مثل ويقال في يعني يقال مثل هذا في أمر الكسوف، فكون الكسوف يعلم بالحساب وأنه سيقع، هذا لا ينافي كونه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يخوف بها عبادة. وفي هذه فيما نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه بعد صلاة الكسوف، في هذا الكلام عبرة، بل عبر كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. وهذا دليل على أن الزنا مما يغضب الله سبحانه وتعالى، ومما يوجب العقوبة، أو مما إذا فعل وعمل فإن الناس يستحقون العقوبة عليه. وكذلك من العبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكذلك من العبر كون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى اتقاء غضب الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء والاستغفار والصدقة، ومثل هذه التوجيهات النبوية ينبغي الاعتناء بها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن بين لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا مما يكفر الذنوب. وإذا كفرت الذنوب وزالت فلم يبقى شيء يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وبعض من اللطائف أن بعض الناس يستدل بهذه الأحاديث في مخاطبة غير المسلمين، فيقول لهم: إن الشمس كسفت في اليوم الذي مات فيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم، فقالوا: لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا حقا لاستغل مثل هذا الحدث وقال إن هذه الشمس كسفت لموت ابني ومثل هذا الكلام. ولكنه صلى الله عليه وسلم حين توهم بعض الناس أن الشمس كسفت لموت ابنه نادى فيهم بأن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذه اللطيفة يعني من له اهتمام بدعوة غير المسلمين يستفيد منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة، أو في لفظ إلى المصلى، يعني خرج إلى المصلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الضراب الجبال الصغار. هذان الحديثان فيهما مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، ولهذا استحب أهل العلم أن تصلى صلاة الاستسقاء خارج البنيان، تصلى في الصحراء في مصلى خارج البلد. قالوا إن ذلك، يعني بعضهم علل ذلك أو ذكر من الحكم في ذلك أنه أظهر في الخشوع وفي الخضوع، أنه أظهر في الخشوع والخضوع. المسألة الثانية: في هذا الحديث كذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود من طريق خالد بن نزار قال: حدثني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ذكرت عائشة قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى إلى آخره. قال: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين. طبعا الحديث طويل لكن فيه: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. قال أبو داود: غريب وإسناده جيد. حديث عائشة هذا الذي قرأته عليكم في سنن أبي داود وحديث عبد الله بن زيد كذلك الذي معنا، استدل بهما من يقول من أهل العلم بأن الخطبة في صلاة الاستسقاء تقدم على الصلاة، أن الخطبة تقدم على الصلاة، وهذا قول مشهور لأهل العلم، وهو من ناحية الأدلة أقوى، هو من ناحية الأدلة أقوى. والقول الآخر كذلك قول مشهور معتبر عند أهل العلم أن الصلاة تقدم على الخطبة. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيه مجموعة من الفوائد، منها جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، ومنها كذلك جواز تحديث الإمام وهو في خطبته، وكذلك جواز خروج الخطيب عن خطبته والرد على من كلمه، وكذلك في هذا الحديث حديث أنس استحباب تكرار الدعاء ثلاثا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وكذلك في هذا الحديث دليل على استحباب رفع اليدين عند الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الحال. وكذلك من الفوائد من هذا الحديث أن الدعاء برفع البلاء لا ينافي الإيمان والتسليم، ولا ينافي الإيمان بقضاء الله وقدره، ولا ينافي الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لما جاء في حديث أنس من نحو دار القضاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من نحو دار القضاء، دار القضاء هذه هي دار لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه بعد وفاته. ولكم أن تتأملوا ونعتبر جميعا حقيقة بهذا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث كان خليفة لبلاد من بلاد الله سبحانه وتعالى، لا يوجد ملك الآن على وجه الأرض كان يملك من الأرض مثل ما كان يملك عمر. فعمر كان يملك الجزيرة والعراق والشام ومصر، ومن أرض الله سبحانه وتعالى كان يملك مساحات كبيرة مما فتح المسلمون في بلدي في وقته. ومع ذلك مات وعليه دين، ولم يوجد وفاء لدينه إلا داره بيعت لأجل أن يقضى دينه، وهو ملك على كل هذه الأرض. وهذا من يعني من جلالة هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضى. وهذه كذلك صفحة مشرقة من صفحات تاريخنا الإسلامي المجيد. قول أنس يعني أن السحابة جاءت من وراء سلع. سلع هذا جبل معروف في المدينة، معروف إلى الآن، وهو من جهة من الجهة الشمالية الغربية للمسجد النبوي. الآن يعتبر قريبا جدا من المسجد النبوي، يعني ليس بينه وبين المسجد النبوي إلا شارع، يعني يأتي خلف الفنادق من الجهة الشمالية الغربية بينه وبين المسجد النبوي شارع واحد فقط. وهذا الجبل جبل سلع مذكور في أحاديث السنة، وهو كان يعني كان المسلمون خلفه في غزوة الخندق، كان المسلمون خلفه في غزوة الخندق، وحفر الخندق ابتدأ من سلع، ابتدأ من سلع إلى الجهة للجهة الشرقية أو الشمالية الشرقية. طيب، الباب التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. طبعا هو المؤلف المصنف رحمه الله ذكر في باب صلاة الخوف ذكر ثلاثة أحاديث، وكل حديث من هذه الأحاديث الثلاثة فيه صفة لصلاة الخوف تختلف عن الصفة الأخرى. فأما حديث عبد الله بن عمر هذا، فصفة صلاة الخوف فيه فيما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، وقسم أصحابه طائفتين، فطائفة صلت معه وطائفة في جهة العدو. فالذين معه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، ثم انصرفوا، لم ينصرفوا من الصلاة، وإنما انصرفوا من الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن المكوث خلفه، وذهبوا وهم في صلاتهم إلى مكان الطائفة الأخرى، والطائفة الأخرى أتت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الركعة، ثم قضت هذه ركعة والطائفة الأخرى قضت ركعة كذلك. الصفة الثانية لصلاة الخوف، وهي المذكورة في الحديث التالي، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات اللقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. هذه الصفة الثانية لصلاة الخوف، وهذه الصفة هي أقرب الصفات لظاهر الآية التي في سورة النساء التي فيها ذكر صلاة الخوف، ولذلك رجح بعض أهل العلم هذه الصفة. وهذه الصفة هي فيما إذا كان العدو غير مقابل لمكان الصلاة، بمعنى غير مقابل للإمام، وإنما يكون في جهة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه طائفتين، طائفة صلت معه وطائفة في وجه العدو، وجاه العدو أي قبل وجهه. فالذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه ركعة، وحين قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية صلوا هم، يعني انفصلوا عن الائتمام ولكنهم في مكانهم، فصلوا الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، يعني أتموا الركعة الثانية وسلموا، ثم انصرفوا إلى مكان الحراسة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية. ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرس فصفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صفوا قياما ودخلوا معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية وهم في الركعة الأولى، فركع بهم ثم سجد بهم، ثم حين جلس للتشهد قاموا هم وصلوا الركعة الثانية، ثم حين بلغوا التشهد وجلسوا سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة كما قلنا اختارها ورجحها بعض أهل العلم يعني لأكثر من مرجح، منها أنها توافق ظاهر القرآن. الحديث الأخير، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. جابر يقول: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، هذا كان في غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من جهينة. والعدو بيننا وبين القبلة، هذه حالة صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في وجه القبلة، يعني في وجه الإمام إذا أراد أن يصلي بينه وبين القبلة. فهذه الصفة ليس مثل الصفتين السابقتين، يعني ليس فيها افتراق إلى طائفتين، وإنما يعني يصلي المصلون خلف الإمام في جماعة واحدة. الفرق الذي يحصل أنه عند السجود يبقى الصف المؤخر قائما، يثبت ولا يعني يسجد. لماذا؟ حتى يكون في نحر العدو، ما يباغتهم العدو خلال لحظات السجود. وإذا رفعوا للركعة الثانية فإن الصف المؤخر يقضي ما عليه، ثم يحصل تبديل في الصفوف، يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ويعمل في الركعة الثانية مثل ما عمل في الركعة الأولى. وكما ترون فإن هذه الصفات لصلاة الخوف تظهر لنا أهمية صلاة الجماعة، تظهر لنا أهمية صلاة الجماعة. فإذا كان في هذا الحال من الشدة، يعني الله سبحانه وتعالى شرع صلاة جماعية، فإن المسلم يحرص وهو في حال الأمن وفي حال الاستقرار وفي الحال العادي يحرص على صلاة الجماعة، طالما أن الله سبحانه وتعالى شرع في حال الخوف صلاة جماعية. على كل حال نكتفي بهذا القدر في هذه الأبواب الثلاثة التي أخذناها، وهي أبواب صلاة الكسوف وهي أبواب صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الخوف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونبتدئ في درس الاعتقاد إن شاء الله.